الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم رسم غير ذوات الأرواح والتكسب به؟ الحمد لله، لا بأس برسم غير ذوات الأرواح كرسم الأشجار والأنهار والجبال والخيام والبيوت وغيرها مما لا روح فيه، هذا لا بأس به، لقول ابن عباس في الصحيح: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وفي الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاقطع التمثال ليكون كهيئة الشجرة. فأفاد هذا أن رسم الأشجار ورسم البيوت وما لا روح فيه لا بأس به، وبما أنه أمر مباح لا بأس به، فلا حرج على الإنسان إذا كان هذا هو عمله أن يجعله مصدرا لكسب قوته، أن يرسم هذه الأشياء بطريقته الفنية وبموهبته التي أعطاه الله عز وجل إياها، ثم يعرضها في معرض ويتكسب ويبيع منها كل ذلك لا حرج فيه، ويدخل وكل ذلك من أمور التجارة التي أخرجها الله عز وجل لنا. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا من رزق الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا نوع تجارة ونوع معاملة، والأصل في هذا كله الحل والإباحة ولا تضييق فيه، بل إن من الناس من لم يجعل الله باب رزق إلا الرسم، وقد أعطاه الله عز وجل ريشة إذا وقعت على الصحيفة ورسمت فإنها تأتي بمئات الآلاف من النقود، فهذا باب رزق فتحه الله عليك، فلا تهمله وطور موهبتك فيه، ولكن وبع منه ما شئت وأبقي عندك ما شئت واعرض منه ما شئت، ولو شئت أن تفتح فيه المعارض في دول الإسلام أو غيرها حتى تطلب رزق الله عز وجل، فلا حرج عليك في ذلك ولا تضيق. والإسلام يدعو إلى تعزيز المواهب وإلى تطويرها، كل ذلك لا حرج فيه، ولا أرى شيئا منه يخرق أو يخرم شيئا من المروءة، لا يخرم شيئا من المروءة، ولكن احذر بارك الله فيك من تصوير شيء مما دلت الأدلة على تحريمه، وهو تصوير شيء من ذوات الأرواح، فاجتنب هذا وما عداه فدونك به، والله أعلم.